بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، أي من الوعيد الشديد في ذلك. قال: والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء، وهي جمع نوء، وهي منازل القمر. طيب يا أخوان، واستفعال الاستسقاء استفعال، وهو طلب السقيا أي نزول المطر من الأنواء، أو نسبة نزول المطر إلى الأنواء، أو إضافتها إليها، إما إضافة خلق وإيجاد، وهذا كفر وشرك كما سيأتي، أو إضافة سببية، وهذه بدعة وضلالة، لأن الله لم يجعل منازل القمر سببا لنزول الأمطار. قال الشارح رحمه الله تعالى: قال أبو السعادات: وهي 28 منزلة ينزل القمر كل ليلة منزلة منها. ومنه قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل، يسقط في الغرب كل 13 ليلة منزلة مع طلوع الفجر، وتطلع أخرى مقابلتها ذلك الوقت من المشرق، فتنقضي جميعها مع انقضاء السنة. وكانت العرب تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر، وينسبونه إليها ويقولون: مطرنا بنوء كذا، أي إيش؟ منزلة المنزلة الفلانية للقمر. وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط الساقط منها ناء الطالع بالمشرق، أي نهض وطلع. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أي ذمهم الله سبحانه وتعالى، معنى الآية وتجعلون شكر نعمة رزق الله إياكم تكذيبكم به. هو يقصد هنا ينزلها على إيش؟ على القرآن. القرآن سيأتي أنه من أفضل عندنا رزق اسمان، هكذا رزق مادي وهو قوت البدن بالطعام والشراب وما إلى ذلك، ورزق للأرواح وهو القرآن وتغذيته بالإيمانيات وبذكر الله والتسبيح والاستغفار، وأفضل ذلك القرآن. فمن أفضل ما رزق الله عز وجل الناس القرآن الكريم، فلما رزقهم الله القرآن جعلوا شكر هذه النعمة وشكر هذا الرزق أنهم يكذبون بالقرآن ويردونه ولا يؤمنون به. شرح روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن أبي حاتم والضياء المقدسي في المختارة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وتجعلون رزقكم، يقول شكركم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوء كذا وكذا، بنجم كذا وكذا، وهذا أولى ما فسرت به الآية. فالآن المطر الذي أنزله الله عز وجل رزق، فبدل أن تشكر النعمة وتقول الحمد لله الذي أمطرنا بفضله، مطرنا بفضل الله وبرحمته، فجعلتم شكر رزقكم وهو المطر أنكم تكذبون فتنسبونه إلى الأنواء، فتقولون مطرنا بنوء كذا وكذا وبنجم كذا وكذا. وروي ذلك عن علي وابن عباس وقتادة والضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم، وهو قول جمهور المفسرين، وبه يظهر وجه استدلال المصنف بالآية. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: أي تجعلون حظكم من هذا الرزق الذي به حياتكم التكذيب به. من أخذه؟ هذا ابن القيم نزلها على القرآن، لأنه لو قال الذي في حياتنا قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حيا، وهنا قصد ابن القيم القرآن، قال يعني القرآن. قال الحسن: تجعلون حظكم ونصيبكم، تجعلون حظكم ونصيبكم من القرآن أنكم تكذبون به. قال: وخسر عبد لا يكون حظه من القرآن إلا التكذيب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، أي النياحة على الأموات. قال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. شرح أبو مالك، هو اسمه الحارث بن الحارث الشامي، صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام الحبشي ممطور، وفي الصحابة أبو مالك الأشعري اثنان غير هذا. قوله: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، هذه الأمور ستفعلها هذه الأمة لا محالة، وقد حصل وفعلتها، إما مع العلم بتحريمها أو مع الجهل بذلك، مع كونها من أعمال أهل الجاهلية المذمومة المكروهة المحرمة. والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث، سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو جاهلية. هذا كلام ملخص من كلام ابن القيم. وقال شيخنا أيضا: كل ما خالف الكتاب والسنة فهو من الجاهلية، وهو كلام ابن القيم، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو جاهلية. نعم، فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثير من أمورهم أو أكثرها، وذلك يدرك بتدبر القرآن ومعرفة السنة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذما لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها للجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. الآن لما يقول: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، هذا ذم للتبرج الذي هو يفعلهم، وذم إيش؟ تضمن، من باب الضمن، إيش؟ ضمنا، لأنه أضاف ذم هذا لأنه من فعل من؟ ولو كان فعله حسن ما ذمه، ولا قال لا تفعلوا فعل فلان هكذا. الآن لما نحن مأمورون إيش؟ أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتدت، فنحن مأمورون بمتابعة السلف، أو النبي مأمور بمتابعة الأنبياء. إيش؟ هذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، وأمر الله باتباع هذا الطريق، ومدح لهم لأنهم كانوا على إيش؟ على هداية وعلى خير. فنحن إذا أمرنا الله باتباع النبي إيش؟ وإن تطيعوه تهتدوا، معنى مسلك أو سلوك طريق النبي صلى الله عليه وسلم مدح لفاعله، ومدح للنبي صلى الله عليه وسلم لأن طريقه طريق صحيح. أمرنا الله بأن نسلك المسلك السلفي، نعم، طريق أهل السنة والجماعة، لماذا؟ لأنهم ممدوحون وطريقهم حسن. وهكذا الآن: أربع في أمتي من أمر الجاهلية ذم لمن يفعلها، وذم لمن إيش نسبت إليهم. قال رحمه الله تعالى: قوله الفخر بالأحساب، أي من هذه الأمور الجاهلية المذمومة الفخر بالأحساب، وهو التعاظم على الناس بالآباء ومآثرهم والافتخار عليهم وازدراء الناس، وذلك جهل عظيم، إذ لا كرم إلا بالتقوى، كما قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. قال: ولأبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، أي الكبر والفخر، كبر الجاهلية وفخرها والنخوة وفخرها بالآباء، إنما هو مؤمن تقي أو فاجر شقي. الناس بنو آدم، وآدم خلق من تراب. لا يدعن رجال فخرهم بأقوام، إنما هم فحم من فحم جهنم، أو ليكونن أهون على الله من الجعلان. الحديث، ما هو الجعلان يا إخوان؟ تعرفون ما هو الجعلان؟ حشرة تذهب إلى البراز، شخص تغوط في مكان تجد حشرة تقلبه وتسوقه إلى مأواها، فيقول الذي يفخر إيش؟ ماذا؟ بالآباء والأجداد وكذا، ولا يفتخر بالدين والتقوى، يفخر بأناس إنما هم فحم من فحم جهنم، فلا تتركون هذه الطريقة أو لا يجعلنكم الله كالجعلان. فالذي يفتخر بالآباء والأنساب والأحزاب كالحيوان، يترك الدين ويترك تلك الحشرة الجعلان، تترك الأشياء الطيبة وتذهب إلى العذرة والبراز وتقلبها وتعبث بها وتأويها وتأخذها إلى مأواها، والعياذ بالله، منظر وتمثيل بشع لمن يفعل هذه الأفاعيل. ومن ذلك أيضا حديث ابن عباس عند الإمام أحمد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الرجل يتعزى أي يفتخر بعزاء الجاهلية، قل أنا فلان ابن فلان وأنا من بني فلان، أنت من أنت وأنت لست شيء، نحن من بني فلان، قال: فأعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، أو ولا تكنوا، أعظوه بهني، تفهمون الحديث؟ فأعظوه، قل عظ بئر أبيك، يقول ولا تقول تكني، قل عظ بئر أبيك. إذا رأيت رجلا يتعزى بعزاء الجاهلية ويفتخر بآبائه وأجداده فأعظه، قل عظ على ذكر أبيك أو عضو أبيك أو إير أبيك. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول ولا تكنوا، بل صرح باسمه، باسم عضو أبي أو ذكر أبي. نعم، قوله: والطعن في الأنساب أي الوقوع فيها بالعيب والنقص والتنقص. ولما عير أبو ذر رضي الله عنه رجلا بأمه قال له: يا ابن السوداء، وهو بلال بن الرباح رضي الله عنه كما في رواية أخرى، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعيرته بأمه؟ وفي لفظ: أعيرته بأمه يا أبا ذر؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. وفي لفظ قال: يا رسول الله، أفي بعد كبر سني أو كذا؟ قال: نعم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني بما أنك تعيره بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. متفق عليه. فدل هذا الحديث على أن الطعن في الأنساب من عمل الجاهلية وليس من عمل الإسلام والإيمان، وأن المسلم قد يكون فيه شيء من هذه الخصال المسمى بجاهلية ويهودية ونصرانية، يعني قد يكون عند الرجل شيء من صفات اليهود أو من صفات النصرانية أو من صفات الجاهلية، لكن لا يكفر، ما يكفر بها، متصف بها تنزله إلى درجة الفسق، أما ما تخرجه ما، لكن لا تخرجه عن الإسلام. ولا يوجب ذلك كفره ولا فسقه. نعم، أيضا قال لا يكون فاسقا. لماذا لا يكون فاسقا؟ بدليل أن أبا ذر كان في من صفة أنك امرؤ فيك جاهلية، لكن ما أحد قال بأن أبا ذر فاسق، والذي يقول في الصحابة فساق فهو دجال ضال رافضي معتزلي، قل ما شئت. نعم، لكن غير الصحابة قد يكون إيش؟ فسوق. لماذا؟ قال تعالى إيش؟ وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فإذا تلبس الإنسان بشيء من أعمال الجاهلية ففيه شيء من الفسوق. نعم، قال نعم، قاله شيخ الإسلام: قوله هو الاستسقاء بالنجوم، أي نسبة المطر إلى النوء، وهو سقوط النجم أو طلب السقيا منها أو انتظار السقيا من النجم الفلاني أو المنزلة الفلانية للقمر. كما أخرج الإمام أحمد وابن ماجه، كما أخرج الإمام أحمد وابن جرير عن جابر السوائي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أخاف على أمتي ثلاثا: استسقاء بالنجوم، أو استسقاء بالنجوم، وحيف السلطان، وتكذيبا بالقدر. لكنه حديث ضعيف جدا في سند محمد بن القاسم الأسدي، وهو كذاب، ولم يوثقه إلا يحيى بن معين، وهو شيخ عثمان بن سعيد الدارمي في أثر قتل ذلكم التابعي الذي قتل سلم بن أحوز، أنه ضحى بالجعد بن درهم. لا يروى هذا الأثر إلا من طريقه، الذي روى أثر إيش؟ أن سلم بن أحوز صعد على المنبر فقال: يا أيها الناس، إني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم إن الله لم يكلم موسى تكليما، ولم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. تعالى الله عما يقول الجعد بن درهم علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه يوم عيد أضحى، لكنه من طريق هذا محمد بن نعم ليس هو خالد القسري، خالد بن عبد الله القسري نعم، هذا سلم بن أحوز له قصة أخرى، سلم بن أحوز وخالد بن عبد الله القسري أحسنت صاحبه، لكنه أيضا ليس هو من طريق محمد بن القاسم، ذاك المعمري أهو نفس محمد بن القاسم الأسدي المعمري، قد يكون ربما هذا لا ذاك إيش ذاك المعمري يا أخوان، هذا آخر، والمعمري كذبوه ولم يوثقوا الظاهر إلا عثمان بن سعيد الدارمي. الحمد لله. فإذا قال قائلهم مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا فلا يخلو قوله، هذا القائل لا يخلو قوله، إما أن يعتقد أن له تأثيرا، أن للنوء والنجم تأثيرا في نزول المطر، فهذا شرك وكفر أكبر مخرج من الملة، وهو الذي يعتقده أهل الجاهلية كاعتقادهم أن دعاء الميت والغائب يجلب لهم نفعا أو يدفع عنهم ضرا أو أنه يشفع لهم بدعائهم إياه، فهذا هو الشرك الأكبر الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالنهي عنه وقتال من فعله، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، والفتنة الشرك. قال وإما أن يقول القائل هذا القول أي مطرنا بنوء كذا مثلا، لكن مع اعتقاده أن المؤثر هو الله وحده لا شريك له، لكنه أجرى العادة بوجود المطر عند سقوط ذلك النجم، والصحيح أنه يحرم نسبة ذلك إلى النجم ولو على طريق المجاز، فقد صرح ابن مفلح في الفروع بأنه يحرم قول مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني إيش في النجم الفلاني نعم أو عند النجم الفلاني، قالوا هذا جائز لكن تركه أولى، أما إذا قال بسبب النجم الفلاني فهذا أيضا محرم، لأن النجوم والأنواء ليست أسبابا في نزول المطر، وإذا قال مطرنا عند النجم الفلاني أو عند من باب الإخبار يقول هو لا بأس لا شرك ولا بدعة، لكن تركه أولى سدا لباب الذريعة. وجزم في الإنصاف أي المرداوي، وجزم المرداوي من الحنابلة في الإنصاف بتحريم هذا النوع أيضا، أي مطرنا عند الإيش في المكان عند النجم الفلاني ليس بسببه، لكن عند أن كان مطرنا أو إذا وصل النجم الفلاني فالعادة أن ينزل مطر، قال جزم بتحريمه ولم يذكر خلافا، هو ما ذكر خلافا ولا نفاه، لا نفاه ولا أثبته، سكت، لكن عندهم قاعدة إذا لم يذكر خلافا أن هذا للنفي، وهذا لا يلزم إذ قد يوجد الخلاف، وذلك أن القائل لذلك نسب ما هو من فعل الله تعالى الذي لا يقدر عليه غيره إلى خلق مسخر لا ينفع ولا يضر ولا قدرة له على شيء، فيكون ذلك شركا أصغر والله أعلم. وقوله والنياحة أي رفع الصوت بالندب على الميت، وسندا وجبلا وناصرا وظهرا ومعزا وهكذا، النائحة تعدد مآثر الميت، قال لأنها تسخط لقضاء الله وقدره، وذلك ينافي الصبر الواجب، وهي من الكبائر لشدة الوعيد والعقوبة. وقوله النائحة إذا لم تتب قبل موتها فيه تنبيه على أن التوبة تكفر الذنب وإن عظم، وهذا مجمع عليه في الجملة، ويكفر أيضا بالحسنات الماحية كأن يكثر من الأعمال الصالحة نعم، والمصائب يبتليه الله بالأمراض والأوجاع والمصائب في النفس والأهل والمال والولد، ودعاء المسلمين بعضهم لبعض عند أن يدعو رجل مثلا في صلاة اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فهذا الدعاء يصل إلى المسلمين فيغفر الله لكل مسلم أراد الله المغفرة له وكل مؤمن، أو رجل مثلا أحسن إلى رجل وهذا مذنب فهذا الرجل يقول غفر الله لك نعم، ويدعو له إذا أحسن إليه نعم، فهذا أيضا من المكفرات، وبالشفاعة بإذن الله تعالى إذا دخل النار أو يشفع النبي صلى الله عليه وسلم فيه لأن لا يدخل النار أصلا. وعفو الله عمن شاء ممن لا يشرك به شيئا كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأنتم تعرفون ما أحد يتحجر على ماذا؟ على رحمة الله. نحن عندما نتكلم نبين حكم الشرع في الأمور والمسائل والنائحة، إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها درع من جرب وسربال من قطران. نعم هذا وعيدها، لكن ما ماذا سيحصل وهل سينفذ ذاك؟ هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نقول حكم من فمات على كذا أن حكمه كذا، لكن لا ندري هل يغفر الله لا أم لا. فربما مثلا امرأة فعلت هذا وماتت حتى ربما من دون توبة، قد يغفر الله لها. ربما أنها مرت على مسكين وأعطته مبلغا من المال أو تصدقت أو كذا، فرب العالمين ربما دمعت عينها في شيء. فتعرفون تلك المرأة التي البغي أي الزانية من بني إسرائيل لما مرت على كلب يلهث من العطش، من يلهث الثرى من العطش، فرق قلبها له وهي زانية من أهل الكبائر، فنزلت البئر وخلعت موقها أي حذاءها واغترفت ومسكته بفمها وصعدت وسقت الكلب، فشكر الله لها فغفر الله لها. فهناك أعمال مكفرة وهناك أشياء بين العبد وبين ربه. نحن نحكم على الظاهر في الدنيا، أما في الآخرة من علمنا أنه مات على الكفر والشرك فهو لا شك في النار. نعم مات على اليهودية والنصرانية، أما عصاة المسلمين من مات على معصية من المسلمين مصرا عليها نقول يخشى عليه، لكن أمره إلى الله، لا نجزم أنه في النار، إنما أمره إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. وفي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي إذا لم تصل الروح في الغرغرة، لأن إذا وصلت الغرغرة زال عنه إيش الحجاب، فبصرك اليوم حديد، فهو في ذلك الوقت إذا بلغت الروح في هذا المكان عند الإنسان انكشف الحجاب عن الغشاء عن عينيه، فرأى ملائكة التي تحضر موتى يراهم، فإذا رآهم انكشف الحجاب اعتجم إيش اللسان، ما يستطيع يقول يتكلم مع الناس حتى لا يخبرهم ما الذي يراه. وهذه من حكمة الله توقيت دقيق أن الروح إذا بلغتها هنا انكشف الحجاب يرى واستعجم اللسان لا يتكلم بما يحصل، لأن الله اقتضت حكمته وذكر في القرآن أن الناس الذين يؤمنون بالغيب، فهو لو رأى واستطاع يتكلم يقول أنا الآن أرى الملائكة وأراهم يزعون الروح، ربما أولئك سيتوبون ويفزعون. ورب العالمين يريد من كان عند الميت من الأحياء إيش يحصل؟ يا يؤمنون بالله بالغيب لا بما يخبرهم هذا، لأنه أصبح الآن ميت والميت لا يمكن أن يخبر الأحياء. نعم يحصل هناك أمور وهي منامات، المنامات بعض الناس يرى أن فلان في النار أو فلان جر إلى النار أو أنه يقاد، هذا إذا أراد الله بفلان توبة نعم ويفزع ويخبره أو كذا، كما حصل عبد الله بن عمر قال كنت أتمنى أن أرى رؤيا فكذا، فذا رأيت ذات ليلة أني أخذني رجلان أو كذا حتى أوقفاني على ماذا شفير جهنم، فجاء ملك أو كذا قال لا لن ترع اتركوه، فإن عبد الله ماذا يعني رجل صالح، أو بهذا المعنى الحديث الصحيحين. فأخبر حفصة وحفصة أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، فكان عبد الله يقوم من الليل ولا ينام إلا قليلا. بعض الناس يحصل أيضا بعض الشهداء والمقاتلين في سبيل الله يرى، وبعضهم قد أخبر قال والله إني أرى الحور العين الآن تنتظرني، هذا يحصل. نعم لكن ما هذا ما قد حتى ما قد دخل الموت في جسده، ما زال قبل القتال وهكذا. لكن بالنسبة لمن بلغت الروح في الغرغرة، قال رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان، وقوله تقوم يوم القيامة أي النائحة وعليها سربال من قطران، نوع من الأشياء الضارة لذنوب الجمال من الجرب ومن الوباء. ودرع من جرب والعياذ بالله. قال القرطبي: السربال واحد السرابيل، وهي الثياب والقميص، يعني أنهن يلطخن بالقطران فيكون لهن كالقمص حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم. القطران نوع من أنواع الوقود كالزيت والبترول والديزل، نعم، إذا التقت به النار اشتعل، فهو يجعل الله لها سربالا من قطران من أجل تدخل النار يزيد اشتعالها والعياذ بالله. نعم، ودرع من جرب من أجل تكثر فيها الحكة تحك جسمها، وهذا نوع من العذاب والعياذ بالله. نعم، قال نعم، حتى يكون اشتعال النار بأجسادهن أعظم، ورائحتهن أنتن، وألمها بسبب الجرب أشد. وروي أعوذ بالله، وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن القطران هو النحاس المذاب. قال رحمه، قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما، أي البخاري ومسلم، عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى لنا، أي صلى بنا كما سيأتي، صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصبح، صلاة الصبح بالحديبية، على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال الله تعالى: قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. شرح: زيد بن خالد الجهني صحابي مشهور، مات سنة 68 وقيل غير ذلك، وله 85 سنة. بركة 80 يؤدي العلم وينشر. قوله: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي صلى بنا، فاللام هنا بمعنى الباء الباء. قال الحافظ: لأن حروف الجر تتناوب كما في وعلى، هكذا: ولأصلبنكم في جذوع النخل، أي على النخل، وامشوا في مناكبها، أي على مناكبها، فليست في للظرفية هنا. قال الحافظ: وفيه إطلاق ذلك مجازا، وإنما الصلاة لله. قول صلى لنا أي صلى بنا، وقول صلى لنا من باب المجاز، ما يحتاج إلى مجاز، إنما هي اللام بمعنى الباء. قوله بالحديبية بالمهملة وتخفيف يائها وتثقل، يقال الحديبية والحديبية، الحديبية والحديبية، وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة، والشجرة يقال لها شجرة إيش؟ الحدباء يسمى أيضا، التي بايع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصحابة تحتها. وبين مكة والحديبية مرحلة، وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم، نعم، ولذلك صلح الحديبية سمي نسب إليها، لأنه الصلح الذي كان عقد بين قريش والنبي صلى الله عليه وسلم، وكان ممثل قريش في الصلح سهيل بن عمرو، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في مدة بقائه في الحديبية، كما جاء في بعض الروايات إذا جاء وقت الصلاة يتقدم قليلا حتى يكون في الحرم فيصلي، وهذا من أدلة القائل بأن صلاة 100,000 صلاة تشمل جميع الحرم وليس المسجد الحرام، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلح الحديبية إذا جاء وقت الفرائض يتقدم حتى يكون فين؟ في الحرم، وهي قريب من التنعيم، قريب من التنعيم. قوله على إثري بكسر الهمزة وسكون المثلثة على المشهور، وهو ما يعقب الشيء أي يتلوه ويأتي بعده. إثري سماء أي مطر، لأنه ينزل من السحاب فنسب إلى السماء، المطر يسمى سماء، على إثر سماء أي مطر، لأن أضيف للسماء لأنه نزل منين؟ من السماء. طيب، قال والسماء، نعم، لأنه ينزل من السحاب، والسماء يطلق على كل ما ارتفع عن الأرض. قوله فلما انصرف أي من صلاته، أي التفت إلى المأمومين، كما يدل عليه قوله أقبل على الناس، ويحتمل أنه أراد السلام. قوله هل تدرون، هذا لفظ استفهام ومعناه التنبيه، وفي النسائي ألم تسمعوا ما قال ربكم الليلة، وهذا من الأحاديث القدسية، وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم يشرع، وهذا أكثر من كان يطبق هذه السنة شيخنا أبو عبد الرحمن الوادعي رحمه الله تعالى. بعد صلاة الفجر ما نسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، نقرأ الأذكار قليلا، فإذا بالشيخ يلتفت عندك يا أبا مالك، ثم يسأل عن حديث أو مسألة فقهية، أو يسأل عند أحيانا يسأل غيري، كثيرا يسأل فلان، واليوم الآخر الذي يراه قريبا منه يسأله. فغالبا ما صليت بجانبه الفجر لا إيش بعد أن يسلم عندك يا أبا مالك ويسأل. نعم، قوله هل تدرون، نعم انتهى من هذه، قوله قالوا الله ورسوله أعلم، هذا في حياته، الجمع بين قوله الله ورسوله أعلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، أما بعد مماته فلا يجوز أن يقال إلا الله أعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له يوم أولا قال إيش، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقوله قال صلى الله عليه وسلم يوم القيامة ليذادن أناس ماذا عن حوضي ذات اليمين وذات الشمال، فأقول يا ربي أمتي يا ربي أمتي، فيقال يا محمد إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم، ويقصد المنافقين وليس الصحابة كما تعتقده الرافضة، إنما أناس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم يظهرون الإسلام، وفي الحقيقة هم من المنافقين الذين لم يطلع الله رسوله، لم يطلع الله رسوله عليهم، فقال لا يزال مرتدين منذ على أعقابهم منذ فارقتهم، فأقول سحقا سحقا. فهنا قال إيش، إنك لا تدري، وفي لفظ لا تدري ما أحدثوا من بعدك، فلا يقال الله أعلم بعد وفاة، لا يقال الله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يقال الله أعلم. وفيه حسن الأدب للمسؤول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه، وذلك يجب يعني بالوجوب ما هو بالاستحباب، يجب عليك أن تقول الله أعلم. نعم، وقوله أصبح من عبادي، الإضافة هنا للعموم، أي إضافة العباد إلى الربوبية هنا، لأن جميع الناس عبيد لربوبية الله، أما عبودية الألوهية فهي خاصة بمن يا إخوان، بالمؤمنين، فهي خاصة بمن، بالمؤمنين. نعم، بدليل التقسيم إلى مؤمن وكافر في هذا الحديث، كقوله تعالى هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، أيضا قال الله تعالى إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. نعم، وقال تعالى الحمد لله رب العالمين، أي خالقهم وربيهم ومغذيهم بالأرزاق، والعالمين يشمل الجن والإنس والكفار والمؤمنين والمسلمين وغيرهم. نعم، قال قوله مؤمن بي وكافر، إذا اعتقد هذا الرجل أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر أكبر، لأنه شرك في الربوبية، والمشرك لأن إنزال المطر وخلقه من صفات إيش؟ الربوبية، خلق إيجاد، والمشرك كافر، وإن لم يعتقد ذلك فهو من الشرك الأصغر، لأنه نسب نعمة الله إلى غيره، ولأن الله لم يجعل النوء سببا لإنزال المطر فيه، وإنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى ورحمته، يحبسه إذا شاء وعمن شاء، وينزله إذا شاء وعلى من شاء وعلى أي أرض شاء. ودل هذا الحديث على أنه لا يجوز لأحد أن يضيف أفعال الله إلى غيره، لأن خلق المطر وإنزال المطر من أفعال الله، لا يجوز أن تضاف أفعال الله إلى غيره. نعم، ولو على سبيل المجاز، وأيضا الباء تحتمل معان وكلها لا تصدق بهذا اللفظ، على إيش؟ على أن مطرنا بنوء كذا، فليست للسببية، لأن النوء ليس سببا لنزول المطر، ولا للاستعانة، لأن النوء لا يستعان به في نزول المطر، لما عرفت من أن هذا باطل، ولا تصدق أيضا على أنها للمصاحبة، لأن المطر إيش؟ كل ما وجد إيش؟ ما يصلح للمصاحبة، كل ما وجد النوء في المكان الفلاني لا بد أن يصحبه المطر، فما تصلح للمصاحبة لما عرفت من أنها بابا. نعم، لأن المطر قد يجيء في هذا الوقت وقد لا يجيء فيه. نعم، وإنما يجيء المطر في الوقت الذي أراد الله مجيئه فيه برحمته وحكمته وفضله. فكل معنى تحمل عليه الباء في هذا اللفظ المنهي عنه فإنه فاسد، فيظهر على هذا تحريم هذه اللفظة مطلقا لفساد المعنى. وقد تقدم القطع بتحريمه في كلام صاحب الفروع والإنصاف ابن مفلح والمرداوي. قال المصنف رحمه الله: وفيه التفطن للإيمان في هذا الموضع. قال: يشير إلى أنه الإخلاص، أي مخلص لي، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، أي مخلص لي ومشرك بي. فمن قال مطرنا بنوع بفضل الله ورحمته فهذا مخلص لله سبحانه وتعالى. قوله: فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته، فالفضل والرحمة صفتان لله. ومذهب أهل السنة والجماعة أن ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صفات الذات كالحياة والعلم، وصفات الأفعال كالرحمة التي يرحم بها عباده، كلها صفات لله قائمة بذاته ليست قائمة بغيره. فتفطن لهذا. فقد عندكم فقط ولا فقد؟ عندك فقد صوبها ولا فقط عندي؟ فقد غلط فيه طوائف. وفي هذا الحديث أن نعم الله لا يجوز أن تضاف إلا إليه وحده، وهو الذي يحمد عليها. وهذه حال أهل التوحيد، أي توحيد إيش؟ الربوبية. لأنهم إذا أصابوا في توحيد الربوبية فسيصابوا في توحيد الألوهية، لأنه إضافة الأفعال إلى الله إيش؟ نحن توحيد الربوبية تعرفه إفراد الله في أفعاله، توحيد الألوهية. فإذا عرفنا، إذا وحدنا الله في أفعاله لزمنا أن نوحد الله في أفعالنا هكذا. فإذا كان هو الذي يفعل بنا الخير وينزل إلينا المطر، فيجب علينا أن لا نفعل شيئا إلا له، لا نسجد إلا له، لا نخاف إلا منه، لا نحب إلا الله، لا نتوكل إلا إليه، لا نخلص إلا له. وقوله: أما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا إلى آخره، قد تقدم ما يتعلق بذلك. قال المصنف: وفيه التفطن للكفر في هذا الموضع للحذر والابتعاد عنه. يشير إلى أن نسبة النعمة إلى غير الله كفر على التفصيل المتقدم. إن كانت إضافة خلق وإيجاد إلى غير الله فهو الكفر والشرك، وإن كان إضافة سببية أو مصاحبة فهذا من الشرك الأصغر. ولهذا قطع بعض العلماء بتحريمه وإن لم يعتقد تأثير النوع في إنزال المطر، فيكون من كفر النعم لعدم نسبتها إلى الذي أنعم بها ونسبتها إلى غيره، كما سيأتي في قوله تعالى: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. قال القرطبي وشرح حديث زيد بن خالد في شرح حديث زيد بن خالد: وكانت العرب إذا طلع نجم من المشرق وسقط آخر من المغرب فحدث عند ذلك مطر أو ريح، فهو كله بتقدير الله، فمنهم من ينسبه إلى الطالع النجم. شوف انظروا، طلع النجم الآن نزل المطر، فجعلوا هذا إيش؟ إما خالق له كفر أكبر هكذا، أو أنه سبب، بمجرد قالوا هذا سبب إذن شرك أصغر، أو قالوا مصاحب الله، مصاحب هذا يكذبه الواقع أنه كثيرا يطلع أنه هذا، فما يأتي مطر، إنما ينزل المطر متى ما شاء الله عز وجل. نعم، فحدث ذلك عن مطر أو ريح، فمنهم من ينسبه إلى الطالع ومنهم من ينسبه إلى الغارب، النجم الطالع والنجم الغارب الذي سيغيب، نسبة إيجاد واختراع، ويطلقون ذلك القول المذكور في الحديث: مطرنا بنوء كذا وكذا. فنهى الشارع عن إطلاق ذلك اللفظ لئلا يعتقد أحد اعتقادهم ولا يتشبه بهم في نطقهم، لأن هذا من التشبه بأهل الجاهلية المذموم. أنت قوله: فمنهم من ينسبه نسبة إيجاد، خلق وإيجاد، يدل على أن بعضهم كان لا يعتقد ذلك وإنما ينسبه نسبة سبب فقط، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فدل على أن منهم من يعرف ويقر بأن الله هو الذي أوجد المطر، وقد يعتقد هؤلاء أن للنوء فيه شيئا من التأثير. والقرطبي في شرح لم يصرح أن العرب كلهم يعتقدون ذلك المعتقد الذي ذكره، فلا اعتراض عليه بالآية للاحتمال المذكور. والله أعلم.